فريق الأحلام الدخلوية. في بلدنا المشي تا تا تا تا تا تا تا تا الناس عمالة تقول بلالا لا لا لا لا ما تصحى ما تصحى ما تصحى بقى بقى بقى ده الدخلوية جمرة أصلي دولة ودولة ودولة صحي للناس يا عم هات نفسك صدى على المزيكا اعمل دوشة وبوليكا ده احنا وصلنا لأمريكا بعد ما كان والنعمة حلوة لو كنت والناس برا بتطير وكأن فاضل يومين تلاتة ونرجع نركب حمير الكل عامل فيها بوتاتا والناس سايقة الغتاتة والهرس والعباطة بقى اسلوب حياة يا عم قالولي امشي جنب الحيط يحكر فيك العدو وقالولي ضرب عيش عبيط والنعمة تاكل الجو وقالولي ياما وياما قالوا وانت ضرب وماله لما بقيت واحد حاله عمره عنده مش مهم علشان اجيب جوان وابدع والتالتة شمال تولع وبكاس العالم نرجع والجماهير ترجع يا نجم احلامنا صبحة سيمفونية ملهاش منة توزيع اهدافنا اوفسايدات ملغية والاخرس ده بيزيع الحل وصدنا ومش شايفينه والكل مغمض عينه لو كله رجع لدينه والنعمة الخير هيعوم ما تقولش لا لو لا لو لا لا وتيأس كالعادة ما في الصعب ما فيش استيحاء هكتر الدخلاوية في امريكا وانتم يلا في الزقاق يا ابن احنا اللي نفسي تشوفكم عيوني احضنكوا تحضنوني ونعيشوا الايام يا عم. يا ابني دمي يا مشرفني والنعمه رجال وحيد المثل اخويا وحتى مني الكينج امير ناشد الرب يا اخويا يخليك ليا يا عمر ونور عينيا والايام لسه جايه وهرد جميلك يا نيج. الدكتور عبده ده من قده جامع علم وادب ده كيما وصاره ده الاداره والنعمه ده ارجل شاب مينا رفعات سكارة ده وات سكارة وتسوق مسيطرة. طب لما يظهر مين افارك كله هيجيب وراء المحترم.